من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال يعني كأنه موقوف على أبي موسى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. يعني ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعني إذا كان يدعو عليها فلا يستجيب، لأن الله جعل له مخرج، إما أن يصبر عليها وهو أفضل، وإما أن يتخلص منها بالطلاق بدل من أن يدعو عليها. ورجل أعطى ماله سفيها كذلك مثله، إذا بذر هذا السفيه ربما يدعو عليه، وهو المفرط الذي أعطاه، هو الذي أساء على نفسه، فلا يحق له أن يدعو عليه وهو الذي فرط. وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، يعني فجحد هذا الرجل الدين، أي نعم، فصار يدعو عليه. المفرط هو من لم يشهد عليه. وقال مجاهد وقولوا لهم قولا معروفا، معنى وقولوا لهم قولا معروفا يعني في البر والصلة. قال وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوى والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى، قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل ابن حيان أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم، قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يستكمل 15 سنة، يعني الصغير يستكمل 15 سنة، الصبي حتى يحتلم أو يستكمل 15 سنة، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فقال أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير، يعني 15 فارقة أو البلوغ، علامات البلوغ فارقة بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهي الشعرة، هل تدل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال، يعني تدل ولا تدل، والقول الثالث يفرق بين الصبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلا إيش عندكم؟ لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح، قال ابن كثير، والصحيح أنها بلوغ، يعني إذا نبت الشعر الخشن حول الفرج بلوغ في حق الجميع، لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي قد رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح. وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي الذرية، فمن أنبت فهو مقاتل فيقتل على حكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت فهو من الذرية يسبى. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية عن إسماعيل ابن أمية عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمر أن غلاما ابتهر جارية في شعره، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إليه، فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد. قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفها، والابتهار أن يقول فعلت بها وهو كاذب، فإن كان صادقا فهو الابتيار. قال الكميت في شعره: قبيح بمثل نعت الفتاة إما ابتهارا وإما ابتيارا. وقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. وقوله تعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا، أي إسرافا مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم، يعني لا يأكل منه إلا إذا كان مضطرا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في مال اليتيم. وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا، ها عندك شيء؟ هي في والي، أنا عندي في مال اليتيم. طيب ماشي، في والي اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في والي اليتيم أظهر. نعم. وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به. قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا هل يرد إذا أيسر على قولين: أحدهما لا، لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. شك حسين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس عندي شيء، فما آكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير مسرف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به. وروى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردوي في تفسيره من حديث يعلى ابن مهدي عن جعفر ابن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما أضرب يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك، غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح إبلي الفقراء، أو نعم، فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عطشها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ورواه عندكم وتسقي عليها نعم عندكم عليها ذكروا وتسقي عليها أو وتسقي عطشها وتسعى عليها، هذا بعيد هنا. ورواه مالك في موطئه عن يحيى ابن سعيد به. وبهذا القول وهو عدم أداء البدل يقول عطاء ابن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوف والحسن البصري، والثاني نعم، يعني يعطي بدل إذا أيسر، لأن مال اليتيم على الحظر وإنما أبيح للحاجة، يعني أصله الحظر وإنما أبيح للحاجة، فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال يعني مال بيت المال مال المسلمين إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت. قال طريق أخرى قال سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت. إسناده صحيح. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني القرض. قال وروي عن عبيدة وأبي العالية وأبي وائل وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك. وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابع. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. إيش عندكم كذا؟ يأكل من ماله يقوت على نفسه هذا أصح. نعم هذا أوضح حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. نعم ربما يكون تصحيف. نعم يقوت على نفسه عندكم كذلك؟ نعم حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم. نعم يظهر المعنى بهذا. قال وروي عن مجاهد وميمون ابن مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن واهب حدثنا نافع ابن أبي نعيم القارئ قال سألت يحيى ابن سعيد الأنصاري وربيع عن قول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية فقال ذلك في اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق يعني كان المسألة يعني عكس قال هذا بعيد من السياق لأنه قال ومن كان غنيا فليستعفف يعني من الأولياء وليس المقصود الفقير اليتيم. ومن كان فقيرا أي منهم من الأولياء فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي لا تقربوه إلا مصلحين له فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف. وقوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد منهم فحينئذ سلموهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال تعالى وكفى بالله حسيبا